احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين اليوم الدين. احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم طريق النور. اربع، اذا كنا فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا. احفظ، اربع اذا كنا فيك فما فاتك شيء من الدنيا، يعني فلا تبالي بما فاتك من ايه؟ من الدنيا. صدق حديث وحفظ امانه وحسن خليقه وعفه طعمه. لو عندك الاربعه دول يبقى الدنيا انت خدت كل شيء من الدنيا. اوعى تظن ان انسان سبقك. لو حصلت على هذه الاربعه، صدق حديث، ما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقه، وان الصدق يهدي الى الايه؟ الى البر، والبر يهدي الى الى الجنه، وما يزال في العكس، الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذابه، وان العياذ بالله الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى الايه؟ يهدي الى النار، ليس هدايه ولكن ايه؟ سلوكا، والعياذ بالله رب العالمين. اذا صدق الحديث، الانسان المسلم سبحان الله لو كان يعني يقال ان بعض العلماء يقولون ان المؤمن اذا كذب الكذبه الواحده ابتعد عنه الملكان، ملك الحسنات والسيئات، يقولان لو ينوتنا الرائحه التي خرجت من فمك. اذا الذنوب اكيد لها رائحه، بس بفضل الله لا يشمها الانسان ولكن تشمها الملائكه. فهذه الرائحه النتنة التي تخرج بالكذب، ايكون المؤمن كذابا؟ قال كلا، المؤمن لا يكذب. وان ظن ان هو ايه يعني الكذب ده يترتب عليه شيء، ولد من اولادنا يعيش في بريطانيا وقدمه في شركه تريد رجال امن، ضباط امن وكده، فتقدم من ضمن 110 ممن تقدموا. فسالوا الممتحن البريطاني، قال له هل تشرب الخمر؟ فالولد قال لو قلت له انا لا اشرب يقول ده متطرف ومسلم واحنا مش عايزينه. وبعدين قال الله، ده انا لسه اسمع للشيوخ ان الكذب حرام. قال له لا، انا لا اشرب الخمر، انا اقول الصدق. قال له يعني لا تشربها اثناء يعني الا ايام الاجازات. قال له ولا ايام الاجازات. قال له ولا يوم السبت والاحد. قال له ولا غير السبت والاحد، ولا بالليل. قال له ولا بالليل. قال له ليه؟ قال له انا مسلم. المهم ظهرت النتيجه بعد ايام، كان هو من ضمن العشره، يمكن نمر رقم واحد في الناجحين. فبعد مده قابل الرجل رئيس اللجنه بقدر الله في الممر، قال له انت عارف احنا عيناك رقم واحد ليه؟ احنا اصلا عايزين رجال امن. رجال امن يعني بتاع يعني يكون مصحصح صاحي، اما سكر الخمر ده ممكن يسكر ويجي سكران، يبقى الشركه تسرق وهو نايم على روحه سكران، فاخترناك لانك لا تشرب الخمر. فالصدق اوصله الى العمل، فالعبد يكون صادق، ما يظنش ابدا ان الصدق ياتي عليه بايه؟ بالشر. لا اريد ان الزوجه تكذب على زوجها ولا جارتها ولا اختها ولا الزميل يكذب على زميل. عايزين نكون صدقا في القول، الصدق في العمل، صدق في عند الابتلاءات واللقاءات. هكذا هو المحور الاول من النعم التي ان كنا فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا. صدق وحديث وبعدين حفظ امانه. الناس اول ما يجي قضيه حفظ الامانه، يعني انا اديك اعطيك 100 دولار تحفظها عندك، هي الامانه. ده نوع من الامانات. المجالس امانه، اسرار البيت امانه، زوجتك تكلمك في موضوع لا تريد ان اهلها ولا اهلك يعرفوه، هذه امانة. انت تحدد زوجتك في امر في العمل وغيره او عن اي انسان او شيء، هذه امانة. امانة المعاملة مع بعضنا البعض، امانة المال العام، الكهرباء والمياه، امانة النعم التي اعطاها لنا رب العباد، امانة العقد وكيف نستخدمه، امانة القلب الذي يجب ان يضخ ليس دما فقط وانما ايه؟ يضخ ايمانا ونورا. الامانة العامة، يعني سبحان الله العظيم، نعيش بالامانة. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. امانة التكليف، ماذا صنعنا بها؟ الاولاد امانه، الوضوء امانه، الصيام امانه، العباده، المصحف عندنا في بيتنا امانه، كيف نقراه ونطبقه، ليس مجرد تلاوه فقط وقراءه فقط واهازيج فقط لتملا البركه البيت، لا، وانما البركه طبعا بلا شك، ولكن للعمل به حتى لتنذر من كان حيا، ويجب ان نكون من الاحياء. اذا حفظ الامانه هذا هو